محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان مدرك حجية البينة في جميع الموارد، وفرغنا من المدرك الأول وهو التمسك بروايات باب القضاء، إما بعد ظن الأولوية كما هو على تقريب الشيخ الحمدان، أو بالبيان الذي ذكره السيد الخوئي. وقد اتضح أن الجميع قابل للتعامل. المدرك الثاني استاذ عمدة، مدرك الثاني، مدرك الاول لحجية البينة عندنا روايات باب القضاء، حجية البينة في باب القضاء بأحد تقريبين، ان الاولين هو التقريب الثاني. الان المدرك الثاني دير بالك في التقييمات، خليها بهذا الشكل حتى لا تصير بعدين تتشوه. اول التركات في روايات باب القضاء، فدير بالك شو مش كاتب هناك، فقد يصير كتابه على اي حتى هذا التفت، ولا الان انسان بعد ما يكتب بعد فتره قال انا تمثبت، لكن بعدين واحد يشوه لما يريد يراجع. على اي حال المدرك الثاني التمسك بروايه مسعد ابن صدقه. عن ابي عبد الله عليه السلام عن عبد الله ابن كنان عن ابي عبد الله، كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فتدعه. وذلك مثل الثوب عليك، وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقه. او العبد عندك ولعله حر، او امرأة او امرأة تحتك ولعلها اختك او رضيعتك. والاشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غيره أو تقوم به بينة. وسائل الشيعة الباب الثاني من أبواب ما يكتسب به، يعني في كتاب التجارة، أما حديث الجزء ما أدري، لأن الورقة اللي تنزل عن هذه الحديث بيت بالبيت. والحديث لما نتراجعه لعلني انا بالالفاظ بعضها مغير فيكون تتاكد بعض على اي حال. اكرر شنو مضمون الحديث؟ اكرره من اول. كل شيء لك حلال. هاي الروايه يتمسكون بها تدرون احد موارد اللي يتمسكون بها. اذا واحد يريد يسوي مسابقه حق مسابقات علميه هذا ايش مسابقه يسوي؟ شارك البراءة والمقصود هاي خوش مسابقة علمية. هاي وين يستشهد فيها؟ وين يستشهد كم مورد هذه السيارة؟ احد الموارد هناك يستشهدون بيها واحد الموارد ايضا يستشهد بيها في حجية البينة واكو مورد ثالث هناك يستشهد بيها في نفس الحجية عن خبر العادل ان شاء الله يزيد. هذا مورد بعد لعله مورد رابع عن اسعان هناك. على اي حال ايش مسابقات حلمينها اذا تصير زين من الاول كل شيء عليه السلام ورحمة الله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرق والعبد عندك ولعله فرق والمرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره او تقوم به البينة. فقال انتهت وتخريب الاستدلال بها واضح حيث قالت والاشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غيره او تقوم به البينة فانه يدل على ان البينة حجة في جميع الأشياء وبها ترفع اليد عن إطالة الحيل وبذلك يثبت المطلوب. بعد نحن لا بكل شيء وراء غيرا وفيه وفيه انها وان دلت على حجية البين ولكنها دلت على حجيتها في موارد دوران أمر الشيء بين الحلية والحرمة ولا تدلوا على حجيتها في بقية الموارد فهي على هذا أخص من المدعى. فلو قامت البينة على دخول الوقت أو اجتهاد شخص أو سرية الماء وما شاك لذلك، فلا يمكن إثبات حجيتها بالرواية المذكورة. اللهم إلا أن تلغى خصوصية منه الحب والخوف، ولكنها دعوى عهدتها على مدعيها وذلك هذا أقول ذات رشيط الأنصاري هما في الرسائل بس خدت أنات من المشينة أنه يطول أشوف أنات رشيط يعني لأن ذات يعني أكل من القطع يسمونه مثل فذكاء من ذات الصور أبدا يقول الشيء اللي هو يترد الدين حلو الحر أما الرجع كرية الماء صابت البينة على أن هذا الصور فنقول كرية الماء أمات أمرها يدور بين الحيل أبو غاية صعب يعني بين الحيل والحر مقاربة ظني مقدرة مو مباشرة يدور أمرها بين الحيل والحر لظاهر الرواية لو الشيء ابتداء أمر دار بين الحيل والحر لا أنه شنو على عين بعد هيك بالتالي ما مصرد لا بالتالي نحن الأحكام راح نحصرها بعد بين حلو والحر. أما ترجح إلى وجوده إلى الحلو والحرمة أما نفس الشيء لما نشوف أن صلاة الصبح واجبة ولا مو واجبة أما ترى يرجع للحلو والحرمة شلون؟ لأنه بالتالي راح نشوف ما هسي هل ترك حرام راح حلال إذا شو بعد بالتالي راح يصير وكل الاشياء راح تجلس وهذا بعد هو جزء من هذا كله ربط كل الدين على هذا لا ليش انه هاي الرواية واردة بالموضوع مثل المرأة تكون تحته ولعل هاته مثل الثوب كل موضوعات هم انت عدت كان المحاولة لكنه خلاف الثاني يعني ما علاقة بالحر ما يكون خصوصية الحياة فيشمل موارد الوجود موارد الأخرى دخول الوقت أو طهارة الماء أو سرية الماء أو اجتهاد المجتهد وما هكذا ذلك بل إمام ذكر شنو الحلم باب مثال ولا أنه له هذا معنى الغائب فأما ما تفرق السيد من أنه يمكن الرد بشكل آخر يعني غير مسألة شنو إلغاء القصورية إن إلغاء القصورية حدث على مطلق أنه بيان آخر يقول إن اعتبر البينة هنا قال إلا رسم البينة فقصص الكشف له قصصية الكشف موجودة وياه في باب الحلوى الحرمة وموجودة في بقية أبواب نتعدى إلى بقية الأبواب من باطنه أنه قصص الكشف موجودة لنا في كل الأبواب هذا جوابه وما قال لعله صحيح الكشف لكنه ذلك الباب الذي ذكرناه فيما سوى ان بالشارع تساهل في بعض الابواب واهتمام في بعض الابواب او عدم اهتمام في بعض الابواب بخلاف في بقيه الابواب الاخرى على اي حال هذا كله نرجع على نفس ابن عمر هذا كله مضافا الى امكان الدغدغه في سند الرواية فإنه وقع في طريقها مسعد ابن زياد مسعد ابن صدقة ابن زياد الشبه مسعد ابن صدقة وهو لم يوثق في كتب الرجال وحاول البعض إثبات حجية رواياته ببيان أننا لو تتبعنا رواياته لوجدناها مرتبة ومنظمة وليس فيها خلل الأمر الذي يدلل على صدورها من معدن الحكمة والطهارة هذا بيان قد يتمسك به في موارد متعدد شنو نظركم صحيح ولا يتفتش نقول ولا ها؟ مثل هالرواية صحيح رواية واقعا لما نشوف رواية يعني رواية عدة ألفاظها وهي مرتبة ما به يعني أي خلل بخلاف واحد إذا يقرأ روايات شنو يترك مثلا عبد الله بن بكير يا عمار الساباطي يشوف الفرق مضطرب يو بين الأحكام اللي تقرأ اللي تذكر أكو تتنافي لو أخذت بالتحذير ربشي بس قضايا هذا واحد يشوفه بينما هاي الرواية تشوف الرواية مرتبة جاية فالإنسان بعد وفيه إن الدقة في الترتيب والتنظيم يدل على فضل الشخص وأنه يعرف كيف يضع الحديث بشكل يقبل منه ولا يدل على صدور الحديث مو مقصود مثل أولئنا هذا الشخص لا العفو لا مقصودنا بشكل عام ولا يدل على صدور الحديث من أهله وعلى عدم كذبه يعني هذا إذا جهائي ولا يعني يمكن يجينا واحد صار الشخص مجنون الكبد المخربة العقل منقطع في مثال من احسن من الكبد المخربة. يعني واحد عدة فرد قابلية اكتب عقل الاذاعات تشوف الست العالمية الزر انا هاي موجود تطريق الاخبار الرتب لها تتنظم لها تقول الشيء اللي يحبك فهو يرتب الشيء بشكل لطيف وهذا وهذه تمام الاعلى. فهذا الاعلى وجود حداثة وذكاء في كيفية شئه الوقت لا انه للعلى صدق القضية وحقانية الخبر. فهنا بذلك مكان الحديث وكونه ليس بمصطرف ومبتر ومنظم وعدم تهاب وقت ما يدل على انه فقدها. اما انه وقد صدر الحديث من ما به الدلالة على ذلك. هذا ما كان الدعم لابن سيار والجواب يسترم سيار لانه هذا قد يفاتنا في معارض متعددة فجوابها شنو؟ مثلا الواحد هذا واحد هذه موردها واحد منها شنو هذا المدرك المهم وحط شنو مدارس اخرى لها ايضا بناء على قلت العقاب بلا بيان وراء شنو الحل العقل زين. المدرك الثالث التمسك بالإجماع وقد ادعى ذلك الشيخ النراقي في كتابه عوائد الأيام قائلا ان حجية البينة في جميع الموارد قضية مجمع عليها لدى كافة الاعلام ولا نحتاج الى دليلين غير ذلك. والجواب عن ذلك واضح حيث يقال نحن لا ننكر تحقق الاتفاق ولكنه انما يكون حجة لو كان كاشفا عن رأي معصوم عليه السلام والكشف لا يثبت في موارد وجود المدرك جزما او احتمالا وهنا نحتمل ان الاعلام قد استندوا في فتواهم بحجية البينة الى مثل رواية مسعد او روايات باب القضاء بعد ضم الاولوية ومع كون الاجماع مدرسيا لا يحصل جزم بكشفه عن رأي المحكوم باحتمال استناد المجمعين لا إلى وصول الحكم لهم يدا بيد من الإمام، بل لاعتمادهم شنو على المدرج، ومعه يجب الرجوع إلى المدرج وتقييمه ونحن لو رجعنا إلى المدرجين السابقين حكمنا بضعفهما حتى ما تقدم، ومن هنا نخرج بهذا النتيجة، وهي أن الإجماع متى ما كان مدركيا بنحو الجزم أو الاحتمال فقط عن الاعتبار، ومتى ما لم يكن محتمل المدرك كان حجة لكاشفيته عن وصول الحكم يدا بيد من الإمام عليه السلام، وهذه قضية مهمة في باب الإجماع، وعلى أساسها لا نحير أهمية للإجماعات المدعات في أغلب الأبواب الفقهية، حيث نحتمل مدركيتها هذا إلا أن السيد الشهيد قد تسره له محاولة للاستفادة من الإجماعات التي يحتمل مدركيتها، وذكر أنه ليس من الصحيح طرحها بشكل كامل، بل يمكن ابداء الصفات الحجية لها أحيانا مو دائما، لا دائما. ومن أحد الأمثلة مو في الإجماع المدرسي وإنما بعض الإجماعات المدرسية مجنون طلعها هو هذا مقصود. ومن احد مصادق ذلك مقامنا حيث ذكر قدس سره ان الاحتمالات في مدرسة الإجماع على حجية البينة لا يخلو من أحد احتمالات ثلاث. ألف، أن يكون المجمعون قد استندوا إلى روايات باب القضاء وفهموا منها الأولوية كما فهم ذلك من الشيخ الحمدان. وبذلك يكون التمسك بروايات باب القضاء صحيح، لأننا وإن أمكننا أن نبرهن بشكل وآخر في الأولوية إلا أن الأعلام إذا فهم كله الأولوية كان فهمهم مارسا لنا للأطمئنان بل ولليقين بشنو؟ بثبوت الأولوية. وعموم دلالة الروايات بغير باب القضاء إذ الفقيه لا يحتمل أن كل العلماء قد اشتبهوا في فهمهم وهو وحده يفهم النصوص بشكل ما قضية مهمة درس بشكل صحيح. باء الاحتمال الثاني لا هذا لا لا لا هذا رجاء لا تستحين شنو هذا اللفظ يصير مقلد له هذا ما يسمونه تقريب هذا يسمونه اذا فرد جملة فترة وردنا نعرف معناها الشدل. شدل الابتدائي تعرف معناها طريقة. شنو هي الطريقة؟ نقول العرب بذاتك. وش يقولون يا ولا؟ يعني روح شوف العرب شو يفهمون من هالجمله. فاذا رحنا للعرب بابا شو يفهمون السوق؟ قالوا وش نفهم؟ يحصل عندنا بعض ناقل الكلام، هذا ما يسمونه تقليد. هذا نقول على انه هم اهل الكلام بعد يفهمون هذا الشيء وهذا وهذا. هنا هم كذلك. اذا العلماء كلهم من هذا الزمان الى زمان شنو؟ الشيخ الكليني وما قبل الكليني. كلهم ضاموا من هذا الروايات هذا الشيء. خصوصا بعد ضم الطبقة المتقدمة المعاصرة علما لصدور النص، يعني ذولاك يفهمون النص، يعني هم اجواء النص عاشوها. فما يصير ذولاك كلهم اتفهموا هذا انا بس واحد يظل شنو علامة الزمان هذا اذا كان للفقير واقع عنه فيحصل الى اطمئنان. هذا يسمى اطمئنان يقين، تقليدي يسمى يحصل اطمئنان ويقين. انا حصل لي اطمئنان يقين ان هذا معنى النص ويدل الناس على هذا. بعد هذا يسمونه تقليد، هذا لا بأس به. وإذا كان تقليد سميه تقليد، نعم التقليد إذا كان بهذا الشكل. وإنسان لمن يظهر الناس يكون يسمى ماذا؟ الأجواء التي صدر فيها لا في هاي الأجواء. فإذا كل العلماء اتفقوا على أن هذا معنى النص فبعد ما إلى معنى حينئذ يعيش شنو يفسر على ضوء الأجواء اللي يعيشها هو على لا يا أخي العزيز أنا مش أقول لك أقولا إذا العلماء اتهموا من رواية وكلهم اتهموا فهذا يدل الإعلام على أنا مخطئ أنا مشتبه في فهمي ما يصير دوره كلهم اشتبهوا في فهم. طبيعي اذا تاخذ علماء هذا الزمان فقط لا لا مو صحيح. علماء هالزمان وما قبلهم وما قبلهم واصعد للشيخ الكليني ومن قبل الشيخ الكليني اصعد الزرارة اصعد فيفو ايه هجي ما دولة كلهم اتهموا هذا هذا يدل على انه هذا الفهم لابد من هذا ارتي صحيح هو ايش يكون يصير فننشف هنا هنا مودع الصفر صلاح الصفر اكفروا لي هناك شوية. هذا الاحتمال الاول. ضاع احتمال الثاني في مدرك المجمعين ان يكون المجمعون قد استندوا الى رواية مسعد. وبذلك يثبت صدورها من الامام عليه السلام وعدم صحة التوهم فيها من ناحية منه مسعد ولا من ناحية اختصاص دلالتها في باب شنو الحلم والحرم. إذ لا يحتمل اشتباه جميع الأعلام فيحصل الاطمئنان بصدورها وعمومها. جيم هذا الأخير المدرك الاحتمال الأخير أن يكون المدرك للأعلام لا ليس روايات باب القضاء ولا رواية مسعد. وينحصر الامر بالتعبد ووصول الحكم لهم يدان بيد من الامام عليه السلام. وبناء على هذا الاحتمال الثالث لا يكون الاجماع شنو مدرسيا بخلافه على الاولين، حيث يكون مدرسيا ولكن المدرس يرقى الى مستوى الحجية بسبب اجتناب الجميع اليه. وبهذا يمكن الاستفادة من الاجماعات المدرسية احيانا بالبيان المسلوب. هذا ان شاء الله تتأملون بشكوكا اكثر. هذا شيء مهم، اذا استفدنا اذا كان نستفيد من عدة في موارد يعني هواية اجماعات مدرسية تمنظر كلها كثير منها راح نستفيد من عدها وتستفح بها علما الى مستوى الاجماع الى مستوى الحجية الى يوم السبق. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الدليل الثالث من الأدلة على حجية البينة، والبينة تثبت الحجية في غير باب القضاء، في غير الموارد الخاصة الذي دل الدليل على حجية البينة فيها. يعني في مثل إثبات نجاسة الماء، دخول الويب، اجتهاد المجتهد، إثبات أن السائل مطلق، إثبات أن المجتهد أعلم، ونضع الرأي. في ذن الموارد ما بعدنا دليل على حجية البينة، لكن نثبت حجية البينة فيها. هنا يمكن التنسخ بعدة مدارس. انتهينا إلى المدرك الثالثة. مدرك الثالث كان شنو هو؟ التمرد بالإجماع اللي يدعاه شيخ النراقي. وقلنا هذا الإجماع حيث أنه مدركي أو لا حال محتمل المدرك، يعني يحتمل استناده إلى المدرك الأول يعني رواية باب القراء بعد ضم الحديث، أو إلى المدرك الثاني يعني رواية مسعد ابن صدقة. أنا لا أنسى رواية مسعد في ما سبق قلت في الباب الثاني من أبواب ما اكتسبته اشتباهية في باب أربعة الثانية هو أربعة سهلة في باب شنو أربعة من أبواب مما يكتسب به حديثا أربعة ما شاء الله أربعة في أربعة على أي حال. فيحتمل استناد المجمعين إلى أحد المدرسين السابقين ومعه مولانا العزيز ومعه مولانا العزيز. لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الإمام بوصوله إلى المجمعين يدا بيد باحتمال أن فتواهم بحجية البينة لم ينشأ من وصول ذلك من الإمام عليه السلام بل أحد المدرسين السابقين، ومعه يلزم الرجوع إلى المدرسين وتقييمهم. لقد النظر بعد عن الإجماع، وإذا رجعنا إلى المدرسين اتضح لنا المناقشة فيهما. إذ ناقشنا في روايات باب القضاء بأن التعدي منها إلى غير باب القضاء لا يمكن بالأولوية، فإن الأولوية باطلة بالبيان المتقدم. والمدرك الثاني التمسك برواية مصعد ابن صدقة قلنا ايضا غير ممكن لانها تختص بباب الحرمة عند الدوران بين الحرمة ومولانا بعدنا ادركوا وياي الاباحة مضافا الى ضحف سندها بمصعد حيث لم يوسع. هذا بينا. ثم بعد ان شكرنا ان السيد الشهيد قدس سره حاول ان يذكر بيان يتمسك فيه لإثبات لإعطاء قيمة للإجماعات المدركية أحيانا ودائما. يا الإجماعات المدركية يمكن أنه نطرحها في سلة المهملات، لا، أحيانا يمكن أن نوجه حجية الإجماعات المدركية في بعض الموارد كالإجماع في مقام. بهذا البيان بأن نقول بأن العلماء حينما أجمع على حجية البينة في كل مورد فلا يقل مدركهم من احد امور ثلاثة: اما فهمه من روايات باب القضاء الاولوية وانه اذا ثبتت القضاء حجية البينة يثبت في غير باب القضاء حجية البينة بالاولوية، واذا كانوا استدوا الى الاولوية فهذا يتبين ان الاولوية ثابتة وان روايات باب القضاء الدون على حجية البينة في غير باب القضاء. إذ لا يحتمل أن كل دول علماءنا من أولهم إلى آخرهم كلهم دول مشتبهين، بس أنا علامة الزمان آخر الزمان أنا الذي أفتهي. يصير إذا فهم الفقهاء شيئا من النص بأجمعه فهذا الفهم يرسل مولانا العزيز يرسل نسمعنا بحقانية فهمهم وبطلان فهمهم. ليس كل الناس كل العلماء يتهمون فريق شيء معين وكلهم على باطل وانا على صحيح، او هذا الاحتمال، او ان المدرك لا ليس روايات باب القضاء بل روايات مصعد. حينئذ نقول استناد كل العلماء الى روايات مصعد ابن صدقه ايضا مولانا يدلل على صدورها، والا كيف كل مستندوا استناد يدل على انها صادره من الامام وان دلالتها دلاله شنو ما مختصه بباب الحرمه والاباحه. بس ذاك انجبار براي المشهور، هذا مو براي المشهور، لا براي كل العلماء يعني. اجماع يعني هاي مرتبه اقوى، احنا لعلهم نقول الشهره ما تجبر السند او ما تجبر الدلاله، لكن ما دام كل العلماء اتبع الاجماع كلهم إذا اتفقوا على فرق شيء هذا يجبر السند ويجبر بحث الدلالة. أو احتمال ثلاثة أن يكون مدركهم لا الأول ولا الثاني، فشنو إذا لا الأول لا الثاني فحتما وصل لهم شنو من الإمام يدا يعني إجماع تعبدي، وهذا هو الذي نحن نريده. وبذلك بهذا البيان نثبت حجية الإجماعات المدركية احيانا. هذا حقيقة ما ذكره قدس سره. زين السلامات اطلاقها المدرك الثالث، نعم هم لا يصرحون العلماء على انه شنو البينة حجة في كل مورد، هيك شي يصرحون هيك يكون واضح، لا هيك شي هم يقولون شنو. زين زين وفيه هذا حقيقة ما ذكره قدس سره وفيه إنما ذكر تام لو فرض عن جميع العلماء قد استندوا الى روايات باب القضاء، فانه آنذاك يقال يحصل اطمئنان لتمامية دلالة تلك الروايات على حجية البينة في غير باب القضاء. إذ لا يحتمل بعدين اشتباههم جميعا، بالرغم من كثرة عددهم. وهكذا يلزم أن نفترض أن جميع العلماء قد استند إلى رواية مسعود، فإنه آنذاك يحفظ اطمئنان بشنو صدورها وتمامية دلالتها. ولكن بالإمكان إبراز احتمال جديد بأن يقال إن نصف العلماء قد استند إلى روايات باب القضاء، والنصف الثاني إلى رواية مسعد، إن هذا الاحتمال موجود. ومعه لا يمكن انجبار ضعف ضعف دلالة روايات باب القضاء كما ولا يمكن أن تنجبر رواية مسعد. فإن كثرة الانجبار وحصول الاطمئنان مولانا فينا وصدور الرواية أو بتمامية دلالتها موقوف على عمل جميل دون النص. وحيث ان هذا الاحتمال الثالث ثابت فلا تتم المحاولة المذكورة، بل يمكن أن يقال بوجود مدرك رابع لحجية البينة، وهو ما سوف نشير له بعد قليل إن شاء الله. ومع وجود هذا المدرك الجديد يتولد احتمال جديد. وهو استناد ثلث العلماء الى روايات باب القضاء. وثلثهم الثاني الى رواية مصعب. وثلثهم الثاني الى المدرك الجديد. وبذلك تبعث فكرة الانجبار بشكل اقوى. اجل المحاولة المذكورة من السيد الشريف فتهم فيما استهمت شريدة قولا بعد يوم شريدة قولا فتهم فيما اذا فرغ ان المدرك المحتمل للاجماع ينحصر بشيء واحد ولا يحتمل وجود مدرك آخر. فإنه آنذاك قال استناد الكل الى هذا المدرك الواحد دليل على حقانيته. كما هو الحال كما هو الحال في مسألة ماء المطر فإن كل العلماء قالوا مجرد إصابة ماء المطر لشيء يأتي لبغارة بلا حاجة إلى تعدد ولا عصر ودل وإذا فتشنا عن ندرة ذلك لم نرى مستندا لهذه الفتوى سوى رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. إن الرواية المذكورة ضعيفة السند بسبب الأسباب حيث رواها الكاهلي عن رجله. ولا توجد رواية أخرى يحتمل الاستناد إليها. إنه في مثل هذه الحالة يمكن أن يقال بأن استناد الكل إلى مرسلة الكاهن يورث الأطعنان بصدوره، حيث إنا لو فحصنا لم نجد مدركا آخر يحتمل استناد المجمعين إليه. سوى مرسلة الكاهن إنه في مثل ذلك تثبت القيمة للإجماع بالرغم من كونه ساعدني مدركيا قد استند علمان. إلى رواية ضعيفة حيث يقال إن المدرك المحتمل منحصر بمرسلة الكاهن، واستناد الكل إليها يوجب وثوق بحقانيتها وصدورها. وهذا بخلافه في محل الكلام، فإن المدرك المحتمل للإجماع لا ينحصر شنو باحتمال واحد، وهو الاستناد إلى روايات باب القضاء فقط. أو إلى رواية مسعد فقط، بل من المحتمل استناد نصف إلى الأول ونصف إلى الثاني. ومن الواضح إن الوثوق إنما يحصل باتفاق الكون دون اتفاق شنو الناس. إذ من المحتمل اشتباه الناس بخلاف اشتباه شنو؟ الكون، فإنه ضعيف جدا. وعليه ففي باب الإجماعات النتيجة اللي يدخل فيها هذا، هي نتيجة مهمة. وعليه ففي باب الإجماعات المدركية ينبغي التفصيل بينما إذا جزم بانحصار المدرك بشيء واحد ضعيف الدلالة أو السند، وبينما إذا لم ينحصر ففي الأول يكون الإجماع المدركي حجة لإيجابه الاطمئنان بحقانية المدرك، بخلافه في الثاني. في التالي الأمر سهل، الأمر سهل كما تقولون، لكنه ما يأثر في الواحد التالي. احنا ربنا نقول هذا الإجماع قيمة، هو إلى قيمة أو سبب لتولي القيمة، هذا مهم. لا لا، المدرك الرابع يعني اتفاق على النتيجة ولو مع اختلاف. هذا خوف شهاية الشبه، شوف الحقيقة ان قلت قبل المدرسة الرابعة شبه، خلنا نذكر انا بنائي واضح شيء سمع. ان قلت لما لا نقول بأن الإجماع المدركي هو حجة حتى لو لم يكن مدركه منحصرا بواحد؟ ببيان أن اتفاق الكل على شيء واحد يورث الاطمئنان بحقانية تلك النتيجة، وإن كان الوصول إلى تلك النتيجة. متعددا بل بعض يسلك طريقا خاصا للوصول اليها، والبعض الثاني يسلك طريقا ثانيا، والبعض الثالث يسلك طريقا ثالثا. انه في مثل ذلك وان تعدد الطريق للوصول الى النتيجة، الا ان النتيجة نفسها ما دامت واحدة وقد اتفقت الكل عليها يورد ذلك الاطمئنان بحقانيتها. قلت إن الدعوة المذكورة قضية تخالف الوجدان، فلو جاء شخص وادعى أني عالم وسأله الكل عن مسائل متعددة وأجاب عنها، وحكم الكل بعلميته استنادا إلى كثرة الأسئلة الموجهة إليه وجوابه عنها، فيحصل في مثل ذلك الاطمئنان بعدم اشتباههم وبحقانية حكمهم بأن ذلك الرجل شنو؟ وأن ذلك الرجل شنو؟ أما لو فرض أن أحدهم حكم بأنه عالم لأجل أنه سأله وأجابه، والثاني حكم بأنه عالم لأنه رأى وجهه يتلألأ نورا، من دون أن يسأله والثالث حكم بأنه عالم. استنادا إلى قضية رآها في المنام والرابع حكم بأنه عالم. لأجل أن الشخص المذكور ذا أسرع دين ذو أسرع علمية فقال لا بد أن يكون عالم. والخامس استند إلى شيء من هذا اللي بعد ما أقوله إنه حماسة كبيرة في تشبيرة سبحان الله سبحان الله. هذا أكثر من بعض الناس تريد أثرون بهذي شيء هذا موجود. ففي مثل ذلك إذا اتفق الكل على كون الشخص المذكور عالما ولكن لهذه الطرق التي أكثرها باطل في نظرنا فهل يحصل اطمئنان بحقانية من تهوا إليه؟ ها نقولي يعني أنا دعواي على أنه إذا اتفقوا الكل على نتيجة واحدة لكن لطرق مختلفة هذا ما يوجب شيء يسمونه حقانية. ما أدري تفسير صحيح مش بعيد أقدر يقول أن إجماع هذا يكشف على أن نحن على أنه المدرسة أصلاً المدارس هذا المدارس هذا بناءهم صحيح لأن أقدرهم سهل المؤونة في الروايات يقول لك مسحدة صدق الرحيم يقول لك اسكت اسكت مو مؤسسة تناقش بالروايات وبالسند ما الأفتاد اسكت لا أبليس الضعيف يا بتعالى رواية صاحب القضاء إيش دلالته وضعي الأولوية شنو يصير اتهم تحقيقات عقلية أتعدت وهذا اسكت فلسفة عارية أعطيك شيء طول شيء سمه يمكن على أنه منه مستندين إلى هذه المدارك اللي هي في الحقيقة رحيبة بين مدارك 50 نص استندوا إلى هذا نص استندوا إلى هذا ممكن هذا الشيء وهم بين مدارك المدرك شنو هذه مدارك يستندون يعني على ثلاث من عندهم استندوا الى روايات باب القضاء ثلاث منهم استندوا الى روايات مسعد ثلاث منهم ما بعرفون هم عندهم تتابع في باب الروايات هذا النفس نفس التبقيق في سنة الروايات ما موجود شنو اللي عنده موجود ما عنده يستلمنا كل ثاني مدركة وهذا أما ترجعنا شئتها ما تحكم على أنه شنو ذا في ذاك المثال اللي يقول تبقوا لأنه في الواحد شنو حتى ولو وقلت هذا باطل ما يصير على أنه شي يسمونه يعني الذي يورث القانين اتفاق الكل على نتيجة واحدة مع وحدة الطريق لا مع اختلاف الطريق وهذا المثال شأنه شلون أومي على هالمثال أمو شبت مثال أنا اللي ربع ساعة قاعد أحسن المثال هذا المدرك الثالث المدرك الرائع ماذا إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعطيه إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.